الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه سورة الجمعة وهي سورة مدنية، وكنا في الحلقة الماضية مع افتتاح هذه السورة افتتحها الله تبارك وتعالى بإعلان تسبيح هذه الموجودات له سبحانه وتعالى: ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. وجاء هنا يعني هذا الإعلان من الله تبارك وتعالى بالفعل المضارع، لأن هذا العمل تسبيح هذه المخلوقات هذه العوالم لله تبارك وتعالى في السماوات والأرض عمل مستمر دائم، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والفتور شيء من الضعف، يعني لا يصيبهم شيء قليل من الضعف في تسبيحهم الدائم لله تبارك وتعالى. سبحوا، وجاء في الآية الأخرى: يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا يملون. فكل هذه الموجودات، السماوات وما فيها والأرض وما عليها، كلها مسبحة لله تبارك وتعالى. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وتسبيح هذه الموجودات بلسان السكوت والحيرة، فمن شدة الكذبة فسمي الكذب الكبير بها: ولا يأتين ببهتان يفترينه يختلقنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر فأمره أمر لله تبارك وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا قال النبي لرجل: طلق امرأتك أو تزوج هذه المرأة أو لا تفعل هذا الأمر أو اخرج عن هذا المال أو اخرج عن هذه الدار، فهذا أمره يجب طاعته، لا يحل لأحد أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا يعصينك في معروف. وكان النبي يأمر النساء يعني بما أمره الله تبارك وتعالى به، أمر النساء ديت، فمن جملة ما كان يعني يأمرهم كذلك ويأخذ عليهم البيعة في هذا أنه أخذ عليهم البيعة ألا، قالت حديث أم عطية: ألا ننوح. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي قرأ عليهم وقال: ولا يعصينك في معروف، وقال يعني لا تنوحن، ونهن عن شق الجيوب لطم الخدود، وقال: أنا بريء من كل حلقة وصارقة. لما قالوا ألا ننوح، يقول: كنت امرأة موجودة فقبضت يدها فقالت: لا، فلانة أسعدتني فلا بد أن أجزيها. ومعنى أن فلانة أسعدتني، أسعدتني بمعنى أنها بكت وناحت في في في في في في في في يعني في حزن وفي ميت لها، وأنها لابد أن تكافئها بهذا الأمر. يقول فذهبت يعني إلى هؤلاء الناس فأسعدتهم حتى توفي كأنها دين عليها، ثم أتت فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما تقول أم عطية ما وفت منا إلا هذه المرأة ومجموعة أخرى من النساء، هم اللاتي هن اللاتي وفين بما عهدنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة، ومنها يعني عدم النياح، أنهم يعني تمسكنا بهذا وظلنا حتى الموت لم يفعلن هذا. فالنياحة أمر من الأمور التي جاء الإسلام بالنهي عنها، وإن كان النبي قد أخبر بأنها تبقى على الأمة، قال ثلاثهم في أمتي لا يتركنهن، يعني الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت. فالطعن في أنساب الآخرين والفخر بنسب الإنسان أنه يفتخر بنسبه، والنياحة على الميت من الأمور التي جاء الإسلام بالنهي عنها، لكنها تبقى في هذه الأمة، فقليل من يعني يخرج عن هذا الأمر. المهم أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يأخذ البيعة فيما يأخذه على النساء، وألا يعصينك في معروف. فما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهن أن يطيعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال في معروف أن النبي لا يمكن أن يأمر بغير معروف. وقيل إن هنا التقييد في المعروف إنما هو كذلك بيان لأنه لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة إلا في المعروف، وحتى يتعلم الآخرين بأنه يعني لا طاعة إلا في المعروف، كما قال النبي إنما الطاعة في المعروف. هذا لكل من له أمر على غيره، كالأمير على يعني رعيته، والرجل على أهله، والأمير الخاص كذلك على من يؤمرهم. قال النبي إنما الطاعة في المعروف، يعني لا يطاع أحد له قد أمر الله تبارك وتعالى بطاعته إلا في المعروف. إذا أمر بمعروف يطاع، إذا لم يأمر بمعروف فإنه لا يطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يعني أمرهم أميرهم أن يدخلوا النار لما غضب عليهم، قال إني أنا لست أميركم وقد أمركم النبي بطاعتي، قالوا نعم أو قالوا بلى، قالوا بلى، قال فأشعلوا نارا وادخلوا، أمرهم أن يدخلوا فيها، قالوا ما ندخل، بعضهم قال ما ندخل، بعضهم أراد أن يستجيب، فقال النبي في من يعني فكر في الدخول، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، يعني إنما الطاعة للأمير في المعروف. قال النبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكأن قول الله تبارك وتعالى ولا يعصينك في معروف، إذا كان هذا الشرط يشترط للرسول صلوات الله وسلامه عليه وهذا القيد، يعني فهذا ليدل على أن غيره كذلك، وإلا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يأمر إلا بمعروف، لا يمكن أن يأمر النبي بمنكر قط، فإنه معصوم أن يأمر بمنكر. وإن الله تبارك وتعالى قد أمر بأن يطاع النبي مطلقا صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل يجب أن يطيع أمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا يعني إنهن إذا اشترطن هذا، إذا قرأت عليهن هذا وراضينه، قال جل وعلا فبايعهن. وكان النبي عندما يقول لهم أنتن على ذلك ويقول نعم، فيقول يعني خلاص هذا يكون هذه هي بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. فبايعهن واستغفر لهن الله، أمر عظيم من الرسول بأن يستغفر لهن الله. هذا فيه أولا بيان يعني فضل هذا، فضل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وللمؤمنات، وأن استغفاره يعني وسيلة عظيمة لبلوغ يعني مغفرة الرب ورضوانه سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. وقال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق، ومن الأعراب من يتخذ ما أخبر عن بعض الأعراب الآخرين، قال ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدائرة عليهم دائرة السوء والله السميع العليم. ثم قال ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له، فيتخذ ما ينفق في سبيل الله قربة ويتخذ صلوات الرسول قربة. وقال الله تبارك وتعالى ألا إنها قربة له، يعني صلاة الرسول على أحد قربة عظيمة لله تبارك وتعالى، أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من المؤمنين فيدعو له، فدعاء النبي أمر عظيم، واستغفر لهن الله. ففي هذا بيان لرحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين، تذكير وأمر للنبي أن يستغفر المؤمنين، فهذا في جبر لخواطر المؤمنات وبشرى لهن إذا استغفر لهن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحث لهن أن يدخلن في هذه البيعة مع الرسول الذي أخذها الرسول، وأن النبي يدعو لهن بهذا، فيكون عند التقصير لو قصرنا في شيء من هذا فيكون فيه دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي يعني يجبر خواطر النساء ويقول يعني فيما استطعتن، يعني أن هذه البيعة يعني أدوا ما فيها فيما يعني استطعتن، فإن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، إن الله سبحانه وتعالى غفور صفته سبحانه وتعالى. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية ببيان مغفرته ورحمته، غفور كثير المغفرة لذنوب عباده، فهو إن كان سبحانه وتعالى ألزم عباده بهذه يعني البيعة ليلتزمن بها ويقمن بها، وكان النبي كما ذكرنا أنه يعني يأخذ هذه البيعة على الرجال وعلى النساء، لكن تقصير فيها يعني من قصر في شيء من هذا فإن الله تبارك وتعالى يعني بحسب صاع غفور كثير المغفرة سبحانه وتعالى رحيم شدة الرحمة بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، ومن رحمتهم أن يقيل عثرتهم وأن يغفر ذنبهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. آية عظيمة ختم الله بها هذه السورة اللي هي سورة يعني مفارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفر ولو كانوا من كانوا من أهلهم ومن أقربائهم. يا أيها الذين أمنوا خطاب من الله العزيز الحكيم الرب سبحانه وتعالى مالك الملك، يا أيها الذين أمنوا يخاطب عباده المؤمنين واصفا إياهم بهذا الوصف، وصف الإيمان الذي هو أعلى الأوصاف وأشرفها وأفضل الأعمال التي تبلغ رضوان الله وجنته سبحانه وتعالى، وكذلك حث وإلزام مدام اتصفتم بهذه الصفة فالتزموا بما يأمركم الله تبارك وتعالى به حتى تكونوا عند هذا الوصف وعند هذا العقد الذي عقدتموه مع الله تبارك وتعالى وهو عقد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا التولي أن تأخذهم أولياء قوم أي ناس غضب الله عليهم، وصف هؤلاء القوم اللي هم الكفار غضب الله عليهم، والله تبارك وتعالى يغضب على الكافر، الكافر في غضب الله وفي سخطه حيا ثم بعد ذلك ميتا في غضب الله تبارك وتعالى. وهذا الذي غضب الله تبارك وتعالى عليه والذي هو محل غضبه إذا محل نقبته ومحل عذابه، فكيف تتولى هذا؟ كيف تأخذ حبيبا لك وليا لك وناصرا لك من غضب الله تبارك وتعالى عليه؟ يبقى هنا تعهد وضعت الولاية في غير محلها ووليت من يبغضه الله تبارك وتعالى، ولا شك أن من أحب من يبغض الله كذلك أبغضه الله تبارك وتعالى يلتحق به يلحق بمن يبغضهم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فيجعل الله تبارك وتعالى من تولى البغضاء كذلك يبغضه الله تبارك وتعالى وينقله من مسمى الإيمان إلى مسمى الكفر إلى مسمى هؤلاء الذين التحق بهم. يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وهم الكفار. غضب الله عليهم بكفرهم. قد يأسوا من الآخرة. قد يأسوا من الآخرة. وصف لهؤلاء الكفار بأنهم يأسوا من الآخرة. يأسوا من الآخرة من رحمة الله تبارك وتعالى بحالهم. يعني أن حالهم خلاص حالة يأس من الآخرة، وبالتالي لا نجاة لهم، لا فوز لهم عند الله تبارك وتعالى. أو أنهم قد يأسوا من الآخرة، يعني أن هؤلاء لا أمل لهم في الآخرة ولا يعملون لها ولا ديت، وهي الآخرة هي دار الاستقرار ودار المقر، فأي عماية أكبر من هذا؟ فكيف تتخذ هذا الأعمى الذي نسي الآخرة ويأس منها وتركها بهذا الكل؟ كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، من أصحاب القبور إذا كان وصف لهؤلاء الكفار، يعني أن الكفار من أصحاب القبور، كذلك لما عاينوا ما عاينوا من الحقائق خلاص يأسوا من الآخرة وعلموا أنه لا يعني توجد لهم رحمة من الله تبارك وتعالى. أو قد يأسوا من الآخرة، يكون وصف قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني أن يعودوا لهم، فإن الكفار الأحياء قد يأسوا أن يعود لهم هؤلاء أو أن يعود هؤلاء للحياة مرة ثانية، فإنهم خلاص علموا أن من مات فلا عودة له ولا حياة له مرة ثانية. فهؤلاء العميان على هذا النحو والآيسين من رحمة الله تبارك وتعالى والذين يأسهم الله من رحمته، كيف يتخذون أولياء؟ كيف تتخذون مثل هؤلاء أولياء لكم؟ فهذه الآية فيها يعني موعظة عظيمة لأهل الإيمان أن يراعوا، وأنهم أصبحوا مؤمنين يعني في ولاية الله تبارك وتعالى. إذا والوا أعداء الله تبارك وتعالى الذين غضب الله عليهم فإنهم سيدخلون مع هؤلاء يعني المغضوب عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا يعني من أهله ومن أوليائه، نوالي فيه ونعادي فيه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.